أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في المسألة الثانية، وهو أنه هل يجوز التكسب بالمني إذا وقع داخل الرحم؟ قلنا بأنه توجد هناك مجموعة من الأدلة استدل بها لحرمة هذا التكسب، وبينا لعله من أهم تلك الأدلة هي تلك القاعدة التي أسسها القوم في المقام، وهي أن الولد نماء الأم، فإذا وقع الماء في رحم الأم فيكون ملكا لمن هو مالك للأم، ولا معنى لذلك ولا معنى بعد ذلك لبيعه على مالكه، وهذا ما بيناه فيما سبق مفصلا. هذا الوجه أيضا يمكن أن يتأمل فيه بهذا البيان، وهو أنه تارة، طبعا يتذكر الإخوة المصادر التي أشرناها في المسألة، والبيان الذي ذكره السيد الخوئي، والبيان الذي ذكره الإيرواني في حاشيته في المقام. تارة يراد أن يدعى أن هذه السيرة، يعني يوجد إجماع في المقام، لأنه عبارات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 105 من مصباح الفقاهة، عبارته كانت هذه، قال: والذي يسهل الخط أن السيرة القطعية من العقلاء والمتشذعة قائمة على تبعية النتاج للأمهات في الحيوانات، فلا يمكن التخطي عنها، كما أن الولد للفراش في الإنسان بالنص والإجماع القطعيين. تارة يراد من هذا الكلام ادعاء الإجماع في المقام، وهو أنه الإجماع قائم على أنه النماء للأم، وعند ذلك لا معنى لبيع الشيء على مالكه. ومن الواضح أنه لا يوجد مثل هذا الإجماع، يعني لا يوجد ادعاء الإجماع في المقام، حتى نبحث عن أنه هل هو تعبدي أو هو مدركي، هل هو حجة أو ليس بحجة. وأخرى يراد ادعاء السيرة كما هو ظاهر عبارة السيد الخوئي. هنا واقعا بحث مهم لا بد أن يلتفت إليه في السيرة، هو أن السير العقلائية لا بد أن يعرف أنه قائم على أساس أي نكتة. لعل السيرة قائمة على نكتة الآن تلك النكتة غير موجودة، قائمة على ملاك ذلك الملاك الآن غير متوفر، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي بحثه في مباحث السيرة اللي هي أول مباحث الأبحاث الإمارات الظنية، هو بحث السيرة العقلائية في مباحث الأصول. لعله والله العالم أن منشأ هذه السيرة هو أن الماء إذا لم تكن له قيمة فبطبيعة الحال لا يملك، أو أنه لا يدفع بإزائه مال. أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، وهو أنه قد يكون شيء في زمان وفي مكان وفي ظرف وفي شرائط علمية معينة لا قيمة له، لذا يبذل، لا قيمة له لأنه يعرض عنه أصلا، ولكن نفس هذا الشيء قد يكون في زمان آخر له قيمة، إذا كانت له قيمة عند ذلك بطبيعة الحال يبذل بإزائه المال. لذا ذكر الأعلام في مثل هذا المورد بأنه صحيح بأنه نحن في تلك الأزمنة لعله ماء الذكر أو ماء الفاحل لا قيمة له، لذا كان يبذل بلا مال، أما مع هذا التقدم العلمي الذي حصل في ماء الفاحل وتطوير الماء الفاحل وتغيير الجينات ونحو ذلك، من قال بأنه أيضا السيرة قائمة على أنه يبذل بلا مال؟ إذن قد السيرة تكون قائمة في زمان ونكتتها وملاقها عدم وجود القيمة والمالية لماء ذلك الفاحل، ولكن هذا لا يلازم أنه إذا في زمان آخر صار لذلك الماء قيمة ومالية أيضا تكون السيرة قائمة على البذل بلا مالين. وفي المقام أيضا كذلك، فإن ماء الفاحل في ذلك الزمان، طبعا أنا لا أقبل الصغرى حتى في ذلك الزمان، في ذلك الزمان افترضوا لحقارته أو لأمر آخر كان لا يؤخذ في قباله المال، أما أنه لا مالية له، لا له مالية حتى في تلك الأزمنة، أما هذه المالية وهذه القيمة في زماننا تكون أوضح، خصوصا في تلك الأنواع المستصلحة التي أصلحت جيناتها، فإن الماء للفحل له قيمة ويبذل بإزائه المال. لذا السيد الخوي رحمة الله تعالى على وغيره من الأعلام ذكروا هذه الحقيقة كما سيأتي في المسألة الثالثة التي سوف نشير إليها هناك، بأنه أساسا يقول في صفحة 107 السيد الخوي عندما يأتي إلى هذه المسألة الثالثة يقول: لكونه ماء مهينا لا قيمة له فيكون العقد عليه باطلا. طب هذا في زمان قد يكون ماء مهينا لا قيمة له، ولكن في زمان آخر يكون ماء له قيمة فيمكن أن يبذل بإزائه المال. عليه الأحوال بحثه يأتي. إذن في الواقع بأنه أساسا وقوع الماء في رحم الأنثى يكون ملكا للأم، هذا يحتاج إلى دليل في كل زمان وفي كل مكان، بل لعله يكون حكمه، يعني حكم هذا الماء، حكم البذر إلى إذا غرس. كيف أن البذر إذا غرس يكون ذلك الغرس وذلك الزرع لمن يملك البذر، كذلك فيما يتعلق بالنماء أو الولد لا يكون للأم مطلقا، وإنما لا بد أن يفصل. إذن هذه القضية وهي قاعدة أنه النماء الولد للأم في الحيوانات واقعا يحتاج إلى دليل قطعي أنه في كل زمان ومكان يكون كذلك، حتى لو كان لذلك الماء قيمة إلا أن يعطى له قيمته، يعني يعطى المال، إما مال المثل مثلا قيمة المثل أو الأجرة وغير ذلك من المسائل اللي الآن تفصيلها مو هنا. إذن دعوة أنه لا يجوز التكسب، لأنه إذا وقع في رحم الأم فهو ملك الأم، هذه الدعوة على إطلاقها لا يمكن قبولها. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الثالثة. إذا يتذكر الإخوة كانت عندنا قلنا توجد مسائل ثلاث، تكلمنا إلى هنا في المسألة الأولى والمسألة الثانية، أما المسألة الثالثة وهي جواز التكسب بعسيب الفاحل، هذا العنوان الذي ذكر في كلمات الأعلام وهو محل الابتلاء أيضا وتترتب عليه ثمرات مهمة. طبعا على طريقتهم هم عنونوا المسألة بعنوان أنه يجوز بيع عسيب الفاحل أو لا يجوز بيعه، وذكرنا مرارا أنه ينبغي أن تكون المسألة أعم من البيع وغير البيع، يعني لا بد أن نعممها لكل أنواع التكسب. قبل الدخول في بيان الحكم أنه يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب، في اعتقادي لابد أن نرجع أولا إلى تحرير محل النزاع وبيان موضوع المسألة، وهو أنه ما هو المراد من عسيب الناحل فيما يتعلق بعسيب الفاحل. فيما يتعلق بعسيب الفاحل على مستوى كلمات اللغويين، كلمات اللغويين متعددة في هذا المجال، منها ما ذكره في تاج العروس في هذه المادة، قال: العسب ضراب الفحل وطرقه. بعد ذلك سيتضح بأن هذه الكلمة العسب أو العسيب لها إطلاقات متعددة، قد تطلق على ماء الفحل، وقد تطلق على الطرق، وقد تطلق على الأجرة التي تؤخذ على الضراب، وقد تؤخذ تعطي معنى من يعطي الأجرة، من يأخذ الأجرة. هذه لها بيانات ستأتي. الآن أول ننظر إلى كلمات اللغويين. فيما يتعلق بكلمات اللغويين، هذه كلمات ينقلها السيد الخوئي رحمة الله، طبعا مو هي السيد الخوئي، وإنما في حواشي مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 102. في تاج العروس ينقل هناك، يقول العسب ضراب الفحل وطرقه، أو العسب ماؤه، ماء الفحل، أي الفحل فرسا كان أو بعيرا أو غيره على أي الأحوال. والعسب إعطاء الكراء على الضراب، هذا مصداق آخر واستعمال آخر، وهو أيضا اسم للكراء، مرة إعطاء الكراء ومرة ماذا؟ نفس الكراء، وهو أيضا اسم للكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، وبيانات متعددة يشير إليها صاحب تاج العروس. وكذلك في المجمع، وكذلك في نهاية ابن الأثير، في نهاية ابن الأثير يقول نهى عن عسب الفحل، عسب الفحل ماؤه، وعسب الفحل أيضا ضرابه، وإنما في الروايات الواردة في النهي لابد أن ننظر. لذا السيد الخوي عندما يأتي إلى مسألة عسب الفحل أو عسيب الفحل يقول والذي يناسب منها المقام أربعة معان: الطروقة، وماء الفحل في الأصلاب، وأجرة الضراب، وإعطاء الكراء على الضراب. إذن نفس الأجرة، الإعطاء لها، وماء الفحل، ونفس الضراب الذي هو الطروقة. جيد جدا، هذه هي المعاني الأربعة التي تتصور في المقام. فلذا بعد ذلك عندما نأتي ونبحث أنه يجوز التكسب أو لا يجوز التكسب، لابد أن نرى بأنه ما هو مقصود الأعلام من هذه الموارد والإطلاقات الأربعة التي أشير إليها. هذا على مستوى كلمات اللغويين. ولكنه قبل أن ندخل إلى بحث آخر، يعني بيان الحكم، أيضا في كلمات الأعلام يوجد عندنا الملاقيح والمضامين أيضا. ما هو المراد من الملاقيح وما هو المراد من المضامين؟ على مستوى أيضا كلمات اللغويين، الملقوح في مادة لقح وفي مادة ضمن في كتب اللغويين أشير إلى هذه القضية. في النهاية لابن الأثير في مادة لقح قال، هاي روايات واردة عن الرسول الأعظم من طرق الفريقين، نهى عن الملاقيح والمضامين. والملاقيح جمع ملقوح، وهو جنين الناقة. الملقوح هو جنين الناقة، يقال لقحت الناقة، الناقة ولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه إلى آخر. أما ضمن، ما هو المراد من المضامين؟ يقول نهى عن بيع المضامين والملاقيح، المضامين ما في أصلاب الفحول. إذن ما في أصلاب الفحول يسمى ماذا؟ مضامين، وهو جمع مضمون، يقال ضمن الشيء بمعنى تضمنه، والملاقيح جمع ملقوح، وهو ما في بطن الناقة. إذن اتضح إلى هنا بأنه ما هو المراد من الملاقيح وما هو المراد من المضامين. نفس هذا المعنى أيضا ذكره صاحب الوسائل، صاحب وسائل الشيعة المجلد الثاني عشر، هاي الطبعة اللي 20 مجلد، المجلد الثاني عشر صفحة 262، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الملاقيح والمضامين. وما هو الملاقيح؟ قال فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. هذه عبارات صاحب الوسائل. وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفح وما يضرب الفح في عامه وفي أعوام، كان يبيعونها. لذا نهى النبي عن بيع الملاقيح وعن بيع المضامين أيضا. خب جيد جدا. إلى هنا اتضح ما هو. طبعا كلمات الفقهاء أيضا بهذا المعنى تشير إلى من هذه الكلمات ما ورد أيضا في التذكرة في كتاب البيع المقصد الأول الفصل الرابع، قال: ولا يجوز بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، ولا بيع المضامين وهي ما في أصلاب الفحول، لأنه ورد النهي عن. خب جيد جدا. الآن هذه المسألة وهي عسيب الفحل، هل هي نفس مسألة بيع الملاقيح والمضامين أو أنها مسألة أخرى؟ أي منهم؟ في جملة من كلمات الفقهاء أنهم جعلوهما مسألة واحدة، يعني بيع أو التكسب بعسيب الفحل أو بيع أو التكسب بالملاقيح والمضامين، جعلوهما مسألة واحدة في بعض الكلمات، كما في كتاب جامع المقاصد اللي الآن أقرأ العبارة له. وجاء بعد ذلك في كلمات الشيخ الأنصاري وكلمات جملة من الأعلام المعاصرين، ولكنه من خلال البيان اتضح أن عسيب الفحل شيء والملاقيح والمضامين شيء آخر، هذين مسألتين مو مسألة واحدة. لذا بعض الأعلام يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: الظاهر أن المقصود ببيع الملاقيح والمضامين بيع ما تكون أو يتكون أو يولد حيوانا من هذا الفحل أو من هذه الناقة، لا بيع النطفة والماء ونحو ذلك. وهذه مسألتين. مرة أنت تشتري الجنين أو الماء الذي بشرط أن يتكون منه الجنين، مرة البيع والشراء والتكسب على هذه الجهة، ومرة لا، بيع نفس الماء الذي يوجد في أصلاب الفاحل، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذن لابد أن يلتفت بأن الروايات التي تكلمت عن النهي عن بيع أو نهى عن الملاقيح ونهى عن المضامين يراد بينهم منه ماذا؟ ما تكون أو يتكون أو يولد حيوانا من هذا الفحل، وهذا غير محل الكلام الذي هو بيع حسيب الفحل، فإن بيع حسيب الفحل شيء وبيع الحيوان المتكون الذي هي الملاقيح أو بيع ما يتكون بعد ذلك الذي هو المضامين شيء آخر. طبعا بلا إشكال ولا شبهة أن بيع أو التكسب بالبلاقيح والمضامين فيه إشكال من جهة الغرر، لأنه أساسا الحيوان وهو جنين في بطن أمه، أو أن هذا الماء يكون جنينا وحيوانا بعد ذلك، هذا معلوم أو مجهول؟ مجهول. لذا إذا لم نجز بيعه فمن باب أنه يلزم منه الغرار، وهذا ما أشار إليه جملة من الفقهاء من أنه لا يجوز، من باب أنه لابد أن يكون المبيع معلوما وهو في البقام غير معلومين. وعلى هذا فلا يرتبط بيع الملاقيح والمضامين بمسألتنا هذه، أعني بيع الماء بشقوقه. ولذا ذكروا مسألة بيع الملاقيح والمضامين في باب بيع الغرر وما لا يقدر على تسليمه، وهو غير المسألة التي نحن بصددها. خب إذا اتضح ذلك يتضح أن ما ذكره صاحب جامع المقاصد الكرتي المحقق الكرتي في هذه الطبعة اللي هي مؤسسة آل البيت المجلد الرابع صفحة 53 يتبين أنه لم يبين أو لم ينقح محل المسألة ومحل النزاع جيدا. في صفحة 53 من الجزء الرابع هكذا يقول والفرق بينه يعني بين عسيب الفحل، التفتوا جيدا، والفرق بينه يعني بين عسيب الفحل وبين الملاقح أو الملاقيح التي قرأناها أن المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم، والعسب هي قبل استقرارها في الرحم. تبين لا ليس الأمر كذلك، فإن الملاقح أو الملاقيح يعني الأجنة لا الماء بعد الاستقرار أو قبل الاستقرار، لأنه يريد أن يميز بين العسيب وبين الملاقيح، يقول أن العسيب هو قبل الاستقرار في الرحم وأن الملاقيح هو نفس الماء بعد الاستقرار في الرحم. لا، هذه كانت المسألة الثانية التي تقدم الكلام عنها. هذا البيان الذي ذكره صاحب جامع المقاصد هو الذي أشار إليه الشيخ الأنصاري أيضا، وميز بين العسيب وبين الملاقيح بهذا البيان الذي ذكره صاحب جامع المقاصد. ومن كلام الشيخ الأنصاري جاء في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أيضا في مصباح الفقاهة، ولكن بالذي بيناه اتضح بأن مسألة التكسب بعسيب الفحل شيء، ومسألة التكسب وبيع الملاقيح والمضامين شيء آخر، هاتان مسألتان لا مسألة واحدة، وإنما الاختلاف بينهما قبل الاستقرار في الرحم وبعد الاستقرار في الرحم. بلي لا، قلنا يشترط بشرط أنه يكون حيوانا بعد ذلك، قلنا مو نفس الماء، وإنما الماء الذي يتكون منه حيوانون، يعني من قبيل البذرة التي تكون شجرة بعد ذلك، هذا بلي لا. أنت ماذا تشتري؟ تشتري الماء لو تشتري الحيوان، مرة تروح تشتري الماء سواء صار ولدا أو لم يصر ولدا، ما في مشكلة هذا، ومرة لا تشتريه بشرط ماذا؟ بشرط أن يتكون منه ولد، هذا هو المنهي عنه. المضامين أنه هو الملاقيح يعني الأجنة في بطون الأمهات، أما المضامين ماذا؟ ماء الفحل أو ماء الفحل بشرط أن يتكون منه الولد بعد ذلك، وهذه غير مسألة بيع عسيب الفحل. نعم، يريد شيئا وهو يشتري الولد شيء آخر. أنا أبدأ أقول مرة يشتري الماء وطبيعي يشتريه لأجل الولد، ومرة هو يشتريه يشتري الولد ولكنه بهذا الطريق، يشتري الولد ولكنه حتى هذا يوجد له ولدا. لذا التعريف الذي عرفه جملة من الأعلام في كتبهم الفقهية طبعا العلامة وغير العلامة، يقول الملاقيح يعني الأجنة، المضامين يعني الذي يتكون منه الولد، يعني مو هو الماء بما هو ماء. هسه لغة لعله أيضا إشارة إلى هذا المعنى. المهم في كلمات الروايات، في كلمات الفقهاء، سميت المضامين مو الماء قبل الاستقرار في الرحم أو بعد الاستقرار في الرحم، هذه لا علاقة لها بمسألتنا على أي الأحوال وكيفما كان. سنأتي إلى محل الكلام اللي هو حكم المسألة. فيما يتعلق بحكم المسألة، أتصور بأنه لا بد أن نقف عند هذه المسألة، يعني حكم الحلية أو الحرمة. أما حكم المسألة فهل يجوز أو لا يجوز، نحاول أن نبحث هذه المسألة على عدة مستويات. المستوى الأول طبعا الآن حديثنا في عسيب الفحل، وليس حديثنا لا في المضامين ولا في الملاقيح، وإنما في عسيب الفحل، يعني هذا الماء ماء الفحل، هل يجوز التكسب به أو لا يجوز، هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز، هل يمكن أن نستأجر أحدا بأن يقوم بهذا العمل أو لا يجوز. طبعا عندما نقول تكسب بعد كل أنواع المعاملات من البيع والإجارة وغيرها. نبحث المسألة على عدة مستويات. المستوى الأول على مستوى الأقوال في المسألة، ما هي أقوال العلماء في المسألة. المستوى الثاني على مستوى الأدلة في المسألة، وعندما ننتقل إلى مستوى الأدلة أيضا يمكن البحث في مقامين، المقام الأول الأدلة العامة، المقام الثاني الأدلة الخاصة، لأنه في هذه المسألة توجد عندنا مجموعة من الروايات التي نهت ومجموعة من الروايات التي أجازت في محل الكلام في موضوع المسألة وهو عسيب الفاحل. أما فيما يتعلق بكلمات الأعلام في المسألة، فيما يتعلق بكلمات الأعلام في المسألة هناك كلمات متعددة نشير إلى بعضها. من هذه الكلمات ما ذكره الشيخ في بيع الخلاف المسألة 269، هناك قال إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور. إذن يجوز للإنسان أن يؤجر الفحل لأن يضرب به الأنثى لكي تحمل. إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه أي على ضراب الفحل، وعقد الإجارة عليه غير فاسد. وقال مالك يجوز ولم يكرهه، يعني لم يجعله مكروها. وقال أبو حنيفة والشافعي أن الإجارة فاسدة والأجرة محظورة. ودليلنا ما هو الذي قلنا يجوز ولكن على كراهة؟ يقول دليلنا أن الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة. إذن الجواز بالمعنى الأعام هو دلالة الأصل عليه، بس لا بد أن ينظر بعد ذلك مراد أي أصل هذا. الأصل الأولي ويحتاج إلى دليل، الأصل الثانوي من قبيل أحل الله البيع ولا معناه أنه لا بد أن لا يوجد عندنا دليل نخرج به عن العموم. يقول فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم. هذا كلامه في الخلاف الجزء الثالث صفحة 166 أو لأقل في بيع الخلاف المسألة 269. وكذلك في عبارة النهاية من كتاب المكاسب، وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ليس به بأس وتركه أفضل. أيضا إذن هو جائز ولكنه على كراهيتين. كذلك ذكر ما ذكره العلامة في التذكرة عبارته أيضا كذلك في كتاب البيع المقصد الأول الفصل الرابع، قال يحرم بيع عسيب الفحل وهو نطفته لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه. إذن عبارات الشيخ كانت تقول أنه جائز على كراهة، ولكن العلامة في التذكرة يقول ماذا؟ يقول يحرم بيع عسيب الفاحل لأن وهو نطفته لأنه غير متقوم أولا ولا معلوم ولا مقدور عليه، يعني لا يمكن لا توجد قدرة على تسليمه، ولا نعلم فيه خلافا لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه. هذا فيما يتعلق بالبيع في بيع. أما الإجارة قال أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة. أسجد تلتفتون كيف أنه باب البيع له أحكام وأبواب أخرى من التكسب لها أحكام أخرى. قد يكون الشيء على مستوى البيع لا يجوز بيعه وشراؤه لأن جملة من الشرائط غير متوفرة، ولكن لا يلزم إذا لم يجوز بيعه يعني لا يجوز التكسب به بنحو آخر من أنحاء التكسبات. قد لا يجوز بيعه ولكن تجوز الإجارة عليه، وهذه عبارة العلامة في التذكرة واضحة. قال أما إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرمة، وهو أضعف وجهي الشافعي، وبه قال مالك لأنها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كل وقت، فلو لم يجز الإجارة فيها تعذر تحصيلها لعدم وجوب البذل على المالك إلى آخره. هذه عبارة وكذلك عبارات الفقهاء الآخرين يعني في الفقه المذاهب الأربعة أيضا إشارة إلى هذا في الجزء الثالث صفحة 145. هنا قال ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال أنثاها. هنا الحنابلة حتى الإجارة لا تجوز عندهم، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة ولا جملا ليحبل ناقة وهكذا، لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه وهو محرم لا قيمة له، فلا يصح الاستئجار عليه. فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة، ويكون الإثم على من أخذها مو عليه، لأنه هو مضطر إليها. هذه عبارة الحنابلة في المسألة. جيد. نعم، فهذا لابد نجاوب الحنابلة. احنا سأدلنا قلنا فقط كلمات الأعلام في هذا، هذا فيما يتعلق بالمسألة. إذن المسألة كما اتضح لكم أنه لعله بعض أبواب المعاملات لا يجوز، ولكن بعض أبواب المعاملات يجوز ولكن على كراهتين. المهم واقعا ليست هي الأقوال في المسألة، وإنما المهم هو البحث في أدلة القائلين بالجواز وعدم الجواز، وأنه يجوز التكسب. وعندما نقول يجوز التكسب بعد أعم من أن يكون بيعا أو إجارة، وإذا لم يجوز في مورد فلدليل خاص. على مستوى الأدلة يكون البحث في مقامين. المقام الأول الأدلة العامة التي استدل بها على عدم الجواز. المقام الثاني الأدلة الخاصة والروايات الواردة في المقام. أما الأدلة العامة فهي 4 أو 5 إن شاء الله ستأتي، فقط أعنونها وبحثها إن شاء الله موكول إلى غد. الدليل الأول النجاسة، الدليل الثاني عدم القيمة، الدليل الثالث الجهالة، الدليل الرابع عدم القدرة على التسليم. هذه 4 أدلة لبيان عدم جواز بيع أو لعدم جواز التكسب بعسيب الفاحل. طبعا هناك دليل آخر ذكر ولكنه مختص، الدليل الخامس مختص بباب الإجارة، وأن الإجارة هي على المنفعة، فإذا استلزمت ذهاب العين أيضا تجوز الإجارة أو لا تجوز، لأنه في جملة من الموارد أنك عندما تستأجر بدل أن تنتفع بالمنفعة يكون استفادتك من المنفعة ملازم لذهاب العين، فهل تجوز مثل هذه الإجارة أو لا تجوز. طبعا هذا بحث مرتبط بباب الإجارة، ولكنه لعله نشير إليه هنا إجمالا، تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.